السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله اليوم مع كتاب بلوغ الأماني، وموعدنا مع الدرس أو الحديث الأخير في باب بدء الوحي أو كتاب بدء الوحي، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو في رقب، أرسل إليه في رقب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في وقت الايه الهدنة، وكان ذلك بعد ايه في صلح الحديبية. فخرج أبو سفيان هو بعض التجار إلى بلاد الشام، فهرقل اللي هو حاكم الروم ملك الروم دعا أبو سفيان، دعا أبا سفيان ومن معه، فأتوه وهم بإلياء، إلياء اللي هي إيه؟ بيت المقدس. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا لترجمانه فقال، يعني رب ابتدى يسأل وهؤلاء يجيبونهم، لكن سأل السؤال الأول قبل أن يسأل الأسئلة الأخرى. أول سؤال قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ واختار طبعا أقرب نسبا لأنه في الغالب ويكون أعلم الناس به. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، يعني قربوا أبو سفيان إلى هرقل، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري، يعني خلوا أبو سفيان قدام وبقية الثلاثين راكب معاه أو التجار كانوا معاه يقعدوا في ظهر أبو سفيان. ثم قال ترجمانهم كلهم، أي هؤلاء التجار: إني سائل هذا الرجل، يعني سأسأل أبا سفيان عدة أسئلة، فإن كذبني فكذبوا، يعني إذا قال كلام خطأ وكذب فأنتم ردوا عليه وبينوا أنه كذب. فوالله هذا كلام أبو سفيان، وكان وقته على الكفر والشرك لم يكن أسلم، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنكم، يعني خشية أن ينقل وتتناقل الأخبار عند العرب إن أبو سفيان كذاب وقال كلام كذب، لولا ذلك لكذب، وهذا كان يدل على قبح الكذب حتى عند أهل الشرك. ثم كان أول ما سألني قال هرقل يسأل أبا سفيان هذه الأسئلة، أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب. ذو نسب يعني عظيم. تنوين هنا تنوين للتعظيم. قال هو فينا ذو نسب يعني ذو مكانة ونسب معروف ونسب عظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا. يعني في حد كان بيدعي ان هو من الناس اللي حواليك دول؟ فقلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. وهذا طبعا محمول على الغالب او مقصود بالاشراف المعروفين بالتجبر والجبروت، والا فهناك من الاشراف من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المده كابي بكر الصديق وعمر الخطاب ونحوه، فاما ان يحمل الجواب على اكثرهم يعني اكثر الاشراف اللي هم اصحاب الكلمه لم يتابعوا النبي عليه السلام، بل كان الاكثر من اتباعه هم الضعفاء، او كان المقصود بالاشراف اللي هم اصحاب الجبروت والتكبر ونحو ذلك، وهؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم في عزه وشقاق، يعني ينظروا الى انفسهم ويشاقوا الدعوه. قال بل ضعفاؤهم. قال ايزيدون ان ينقصون؟ فقلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يذبل فيه؟ يعني بعد ما الناس تسلم هل حد يسيب الدين سخطة الدين سبب الدين؟ وهذا قد يرتد انسان لكن من غير سخط، اما لغرض دنيوي مثلا، فهذا ليس خارج من السؤال. قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن بينه في مدة يعني في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيه، يعني بعدما أقر أنه لا يغدر عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ أو إحنا برضك مش عارفين هيعمل إيه، يعني عايز يقول له يحتمل أنه ممكن يغدر، فهو حتى أنه أبو السفين يقول ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، مفيش أي سؤال قدرت يعني أحاول أتنقص من قبل النبي عليه السلام إلا هنا، مع أنه يعني ليس فيه تنقص، هو حاول بس يعني يهز الصورة عند هرقل، يعني يقول له احنا دلوقتي في بيننا وبين هدنة، هو لا يغدر، لكن مش عارفين في الوقت ده هيعمل ايه، الله أعلم ما هيغدر ولا مش هيغدر، عشان تتهز الصورة أمام هرقل، ولذلك هرقل لم يلتفت إلى هذه الكلمة في الجواب بعد ذلك ما يأتي الإيه؟ جوابه. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ فقلت الحرب بيننا وبينه تيجان، يعني نوبة لنا ونوبة له، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وبرضه كان يكفي الجملة الأولى، مش محتاج يقول الجملة الثانية، كان يكفي أن يقول أنه يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، لكنه أضاف هذه الكلمة كأنه يبرر سبب مخالفتهم له، إذا كان يأمركم بعبادة الله فهذا كلام جيد، لكن هو كأنه يعتذر لنفسه ولأصحابه ولقومه لهم مخالفه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يأمرهم بمخالفة ما عليه الآباء. وطبعا يعني أهل الشرك عموما سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين كفار كفر أصلي، عندهم تقديس الآباء والأتباع مبلغه، فهو كأنه لما علم أن هرقل عنده هذه المسألة مهمة وهي عدم مخالفة الآباء، أراد أن يبين له أيضا أن إحنا معذورين أن إحنا لم نتابعه لأنه يأمرنا بأن نترك ما كان يعود آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعتاف والصلة. انتهت كده أسئلة هرقل أبي سفيان. طبعا هنشرح الكلام دوت كلمة كلمة إن شاء الله تعالى، بس أنا بحاول أقرأ الحديث مع التعليق البسيط لأن الحديث طويل، حديث طويل حتى ننتبه إلى بعض الفقرات. فقال الترجمان أو فقال الترجمان كله سألتك عن نسبه فذكرت أنه في ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني أول حاجة يثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث النبي في نسب قومه، ولعل هرقل علم ذلك من الكتب السابقة أنه كان يعني يتعلم في كتب السابقين وتعلم الإنجيل، ويعني كما ترى في آخر الحديث أنه كان له أصحاب قساوسة ونحو ذلك، فكان على علم وبينه. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته الخلود. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني بعد هذه الأسئلة كلها هرقل يعني يعطي إعلامه وقراره أن هذا هو رسول الله صدقا صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي بشرت به الكتب، ولذلك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني مملكة، يعني سيملك مملكة الروم كلها. وقد كنت أعلم أنه خالص، يعني أنا عارف يعني بما يعلمه من أخبار أن هذا زمان وهذا أوانه، لكن لم يكن يظن أنه من العرب، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء. لو أعرف لنا هوصله، لو حبيت أوصله أوصل سليم، لا يعني تجشمت إلى لقائه وذهبت إليه. لكن طبعا هرقل قال الكلام دوت لسبب أن صاحبه لما أعلن إسلامه كان صاحب له برومية وأرسل إليه يستشيره، فأرى أن هذا هو النبي وأخرج للناس وقلع الملابس بتاعته، ملابس الخبث ولبس ملابس بيضاء وتشهد، فقوى عليه فضربوه حتى قتلوه. فهرقل طبعا ضل بملكه وخشي أن يصيبه ما أصاب صاحبه، وسيأتي هذا الكلام. ولو كنت أعلم ولو كنت عنده لغسلت عند قدمه، يعني هرقل يقول أنا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان يكفيني أن أقوم على خدمته، لم أكن لأطلب ملكا أو نحو ذلك. ثم دعا بقتال رسول الله، يعني في الوقت ده وقت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى ملك بصرى وهو تحت ولاية هرقل. بصرى هذه مدينة في بين المدينة ودمشق، وهي ليست في البصرة. البصرة هذه يعني اللي بناها المسلمون بعد الفتح، ولكن بصرى هي في جنوب الشام، في جنوب سوريا. هذه بصرى. فأرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ثم دعا يعني هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. دحية هو دحية الكلبي، صحابي معروف وكان جميل الوجه، وكان جبريل يأتي في صورته. فرسول أرسل دحية رسولا عنه برسالة إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. يعني عظيم بصرى حول الرسالة لمين؟ إلى هرقل، لأن ده الإمبراطور وده القائد الأعظم لهم. فقرأ فإذا فيه الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك لدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا بدأ الرسالة بالبسملة، وهذا طبعا كل أمر لابد رسائل أو خطط، لا الخطط لم يأتي فيها البسملة تبدأ بالحمدلة، لكن الرسائل تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ورسالة عندما يرسل الإنسان رسالة إلى آخر الذي عليه جمهور العلماء أن يبدأ بنفسه، يقول من فلان إلى فلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم لأنه معزول بحكم الإسلام. فوجود الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعزل كل ملك، ولكن الحكم يكون لله عز وجل، فما حكم بحكم الله سبحانه وتعالى فهو تحت أمر الله عز وجل. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يعني ينزع منه شيء من التكريم في وسط قومه، فقال عظيم الروم، وهو لا شك عظيمهم. قال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، كيف سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث تنهى عن البداءة بالسلام عليه؟ تقول هنا سلام بشرط، سلام بشرط، وهو إن اتبع الهدى كان له السلام، وإلا لا يقع هذا السلام موقعه. أما بعد، فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، أي في الدنيا والآخرة، يؤتيك الله أجرك مرتين، مرة بأنه اتبع الرسول السابق، ومرة بأنه اتبع الإسلام، كما ورد في الحديث أن الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، فدخل منهم الذي آمن بنبيه وآمن بي، ورجل وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كان عنده جارية أو أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، الأريسيين فلاحين، والمقصود أهل مملكته جميعا، سواء من يباشر الفلاحة بنفسه أو لا يباشرها بنفسه، فإن المعروف عندهم إن مثلا عنده أرض وهو لا يزرعها لكن يجيب ناس يزرعوا فيه، كان يقول عنه أيضا أنه فلاح، سواء كان هو الذي يقوم بالفلاحة أو يؤجر من يعمل فيه. وقيل اسم الأرسيين الأمراء، وكلا الأمرين متلازمة. ولماذا يأخذ اسم هؤلاء مع أن لا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول إن الوزر قد يكون بسبب مباشر وقد يكون متسببا فيه، فالمباشرة منه أنه كفر، والتسبب أنه إذا لم يسلم فقد منع الناس عن الدخول في الإسلام. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال، أبو سفيان قاعد منبهر، إيه اللي بيحصل ده؟ ده هم سايبين النبي صلى الله عليه وسلم عمال يحارب ويقتلوا فيه، ودوت بيقول لك إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي، ولو كنت أعلم أنه أخلص إلي لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي، وعمال يفخم في النبي صلى الله عليه وسلم ويبين عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعده الله عز وجل له من فتوحات ونصر ونحو ذلك. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، يعني ارتفعت الأصوات، وارتفعت الأصوات وأخرجنا. طبعا على أخدار النبي صلى الله عليه وسلم الأساوسة والبطارقة والرهبان، كل أحد يتكلم. وطبعا أبو سفيان ربما لم يفهم ماذا يقولون، لكن طبعا من استقراء الحال أنه صخب بمعنى الإنكار، صخب بمعنى الإنكار على هذا. وكانهم يقول مثلا كما يحدث مع الملوك لما يجيله رسالة تغضبه، اللي يقول له احنا معاك واحنا نأيدك واحنا نروح نقتله واحنا نروح نجيب لك راسه ومش عارف ايه الكلام ده كله يعني. فحصل هذا الصخب، قال له انتوا ايه العرب الموجودين طلعوا بره مهمكم ذهب. فقال يا فقلت لاصحابي، ابو سفيان لما خرج قال قلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشه صوت طيب. قال فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر يعني عظم، لقد امر عمرو ابن ابي كبشه يعني عظم عظم امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن ابي كبشه المقصود مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت يعني صيغه عند العرب لما يحبوا يتكلموا عن واحد وهم يعني يحتقرونه يذكرونه بجد غير معروف، يذكرونه باحد اجداد غير معروفين، ثم يقولوا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ها اي حاجه ابن عبد مناف، لكن ابن ابي كبشه فهو ينسبه الى جد غير معروف. وقيل ان هذا الجد من جهة أمه، من جهة أم النبي عليه الصلاة والسلام. إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني شوف عظمة النبي الأصفر وصلت لإيه، أمره عظم إلى إيه، إن ملك بني الأصفر يعني صاحب الإمبراطورية الكبيرة، لأن طبعا هم كانوا الفرس والروم، فملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم النصارى، بني الأصفر هم الروم ورئيسهم هو هرقل. وطبعا لقب، لقب يطلق على كل من حكم الروم، زي سيسرى فهو لقب يقال لكل من حكم بلاد فارس قال له كسر، وزي فرعون لقب يقال لكل من حكم بلاد مصر ونحو ذلك. فقال لقد انا امر ابن ابي كبشه انه يخافه ملك بني الاصفر، فما رأيت فما زلت موقنا، أو سكان يقول عن نفسه فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هو أسلم أنت أبو سفيان يوم الفتح في عام الفتح، يعني تقريبا بعد سنتين من هذه الحادثة أو بعد سنة، يعني الحادثة دي كانت إمتى؟ بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية كانت سنة 6، هو في الفترة دي يعني في خلال سنة سنتين، المهم كان قبل الفتح. فأسلم أبو سفيان وحكم الإسلام وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث اللي رواه أبو سفيان غير كلمة، الجزء اللي جاي وقال ابن الناطور صاحب الياء وهرق هذا يذكره الزهري ولكن ليس من طريق ابن عباس حتى يقول ان هذا ايه يقول مرسل يقول مرسل لكن هو يحكم عليه بالاتصال ان الزهري روى الحديث سمع هذا الحديث من ابن الناطور نفسه سمع هذا الحديث من ابن الناطور والغالب انه سمعه منه بعد اسلامه فاحنا طبعا هنقرا شرح الفقره اللي احنا قريناها وبعدين نرجع نكمل بقيه الحديث وما يتعلق به فاحنا جبنا في هذا الحديث الشرح مع شرح الكلمات حتى لا يطول بنا البحث اول حاجه المبحث الاول في هذا الحديث ارسال هرقل لتجار العرب الموجودين في مملكته من هو هرقل قلنا هرقل اسم ملك الروم ويلقب بقيصر نعم هو الاسم هرقل واللقب قيصر فمن يلقب ملك الفرس لكسرى في رقب يعني ابو سفيان كان تجارا في رقب الى الشام قال الرقب جمع راكب وهم اصحاب الابل عشرة كما فوقها وجاء في بعض الاحاديث انهم كانوا 30 رجل وقد ارسل هرقل ابي سفيان لانهم كان كبير الرقب طبعا ابو سفيان كان ايه رئيس هذه القافلة وكانوا نحو من 30 رجلا وكانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام للتجارة نقول في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها ابا سفيان وكفار قريش يعني في وقت الايه الهدنة وقت الهدنة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية وكانت سنة 6 وكانت هذه المدة 10 سنين يعني لو كانوا متفقين على ان الهدنة يكون كام 10 سنين لكن طبعا ما قعدتش 10 سنين قعدت يعني 2 سنين بس لان قريش غدرت فحاربه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل على يديه مكة فأتوه أي أن هرقل أرسل إليهم فأتوه وقد أمر هرقل كما جاء لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام أن يبحثوا في بلاده من هنا من قوم النبي عليه السلام يعني هرقل لما الرسول بعثه الرسالة الأول حدث يستطع الأخبار ومبلغ كبيرة فجاب المخابرات بتوعه وقال لهم ايه شوفوا من هنا من العرب فاخذوا يبحثوا عنهم حتى وجدوا هذا في الجنة وقيل انهم وجدوهم بغزة فاخذوهم وحملوه اليه وساقوهم الى هرقل وقد ورد في كتاب المغازي لابن اسحاق وكتاب الدلائل ابي نعيم انهم وجدوهم بغزة فساقوهم الى المسجد بإلياء ومعناه بيت الله والمقصود به بيت المقدس يعني هو كان وقتها في بيت المقدس فهذه الفقرة الأولى إن هرقل لما جاءه الكتاب أراد أن يستصل الخبر فأرسل يبحث هل هنا أحد من العرب أو يعني قريبين من هذا الذي أرسل إليه الرسالة يدعوه الإسلام وادعى أنه نبي فأخذوا يبحثون حتى عثروا على هؤلاء التجار نقول بعد ذلك دعاهم هرقل إليه قال فدعاهم في مجلسه طبعا احنا نشوف لفظ الحديث هناك نقول فأتوه وهم بألياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمان يعني دعاهم في مجلسه ثم دعاهم يبقى هو دعاهم الاول الى الحضور دعاهم الى الحضور اولا ثم دعاهم الى الاقتراب منه يعني دعاهم مرتين الدعوة الاولى الحضور الى المجلس ولما حضروا قربهم اليه حتى يبقى الكلام واضح والترجمان ينقل الكلام. طبعا الترجمان هو الذي يعبر بلغة اللغة، يعني طبعا لغة هرقل غير لغة أبو سفيان، فيحتاج إلى مترجم ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وقيل حتى الترجمان والذي ينقل من لهجة إلى لهجة، يصح أن يقال له ترجمان، يعني إذا كان حتى الناس كلهم من العرب ولكن في لهجات ما يفهمهاش الناس من بعض، يعني كانت تسمع بعض الناس وأنت لا تقيل بينهم، يتكلمون بلكنة أنت ما تقدرش تفهم هم بيقولوا إيه، فيحتاج إلى رجل يفهم لغة هذا ولغة هذا أو لهجة هذا ولهجة هذا فيترجم، فينقل يعبر عن هذا لهذا ويعبر عن هذا لهذا، أو يقال له ترجمة. فدعاه في مجلسه وجاء في كتاب الجهاد فأرسلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله عظماء الروم وهم البطارقة والقساوسة والرهبان، ثم دعاهم ودعا لترجمان. وقلنا دعاهم الأول لحضور المجلس ثم دعاهم، أي أنه أمر بإحضارهم، فلما أحضروا أدناهم منه، دعاهم يعني خلاهم يدنوا منه. وملك الجنان هو المعبر عن لغة من اللغة. طبعا احنا قلنا سأل السؤال الأول عشان في نظم الجنس، قال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ فقلت أنا أقربهم نسبا، اللي هو أبو سفيان، قال يعني أقربهم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات في الخارج الصحيح إنه ابن عمي، إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ابن عمه المباشر، لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف الجد الرابع، يلتقي معه في الجد الرابع، فيجوز أن يقال له أنه ابن عمه. نقول أما قرابته منه، وجاء في رواية سأله وما قرابتك منه، نقول هذا كله في كتاب الجهاد يعني في صحيح أيضا، قال هو ابن عمي، أو قلت هو ابن عمي. قال أبو سفيان ولم يكن في الرقب من بني عبد مناف غيري، وعبد مناف هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لأبي سفيان. طبعا فقلنا أثناء الكلام لهراقي، يعني هراقي كان محنك ورجل بيدير دولة كبيرة، يعني هو ما هوش يعني بالمسألة مثال أتعدى عليه بالأمر الهين، فكل سؤال سأله كان له في ذلك نظرة. وحتى أولا في اختياره الناس كلهم العرب، ما جاش أي حد من بره، ها صحفيين ودعاة وكلاء أنباء ومش عارف، لا عايز ناس من العرب. ليه؟ لأنه دول اللي هينقلوا الأخبار أدق، عايشين معاه، ولما جم العرب خط الأخف، هل مين أقرب واحد فيكم ليه؟ لأنه لا شك هيكون إيه؟ أعلم واحد به، فاختار أقربهم نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في ترتيب المجلس كما ذكرنا، في ترتيب المجلس هذه برضك حنكة سياسية عندي، إنه ما يعيش الناس وش لوش، واحد يرمز واحد يلمز، لا حطه قدامه وبينه وبين الترجمان، وقعد الثلاثين واحد وراء بحيث ان هو ما يخاف، يخاف ان يقول كلمة ويوم واحد يقول له لا ده غلط. فهنا حكم المجلس وحكم ويعني استوثق في نقل الخبر بهذا الترتيب، انه ثلاثين واحد قاعدين يراقبوه، وان هو كمان من الطبيعة اللي كانوا عليها ان هم يخشوا نقل يؤثر عن واحد منهم انه كذاب، هم ممكن يكفوا، ممكن يكفوا ان يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومحدش ينقل، لكن الوضع اللي وضعوا فيه او هراق ما اقفل عليه الباب ده، قال لهم قالوا ان هم يعني يتآمروا على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يزعم هذا الرجل الذي يزعم يعني يدعي، لكن يزعم تصح عن التقاط حتى الصدق والكذب. يعني إذا الإنسان نقل كلام والكلام تحتمل أن تكذبه أو تصدقه فتقول له زعمت كذا، زعمت إن كنت صادقا فزعمك صحيح، وإن كنت كاذبا فزعمك باطل. فهذه الكلمة تصح أن يقال في حالة الصدق والكذب هذا الذي يزعم أنه نبي أو يدعي. قلت لابن حجر وهو كثير ويأتي موضع الشيخ غالبا. طيب فجعلهم عند ظهري أي لئلا يستحيوا أن يواجهوا بالتكذيب. وقال إن كذبني فكذبوا أي إن نقل إلي كذبا فبينوا كذب. قال أبو سفيان فلولا الحياء من أن يأتوا يعني ينقلوا علي الكذب لكذبت عنه. يعني لولا يخشى ويستحي أنه يعرف وسط الناس أني أبو سفيان كذب يقتل عنه هذا وينقل بين الناس أنه كذاب، قال لولا ذلك لكذب. وفيه دليل على أنهم كانوا يستطرحون الكذب إما بالأخذ من الشرع السابق أو بالإيه العرف. يعني قد يستطرح الناس بعض أمور لأنها قبيحة، العقل يستقبحها، وقد يقول هم استقبحوها بشرع إبراهيم عليه السلام أنهم بين لهم قبح الكذب، أو أنهم لقبحه فعلا، فإن الكذاب نفسه يستقبح أن يقال عنه كذاب. يعني الإنسان يبقى كذاب له نهار، ولو واحد قال له أنت كذاب يقول له أنا ده كلام فاضي اشتمني، فإنه هو عارف إنه إيه؟ إنه كذاب. يعني أصبحت هذه الصفات هي صفات أصلا قبيحة حتى عند من يزاولها ومن يباشرها. هنا بقى بدأ إهراق يستكشف الأمر ويستوضح الأمر من أبي سفيان ومن معه. فسؤاله كان هكذا: كيف نسبه فيكم؟ أي ما خال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: هو فينا ذو نسب، قلنا التنوين هنا للتعظيم، يعني ذو نسب عظيم معروف فينا. وفي رواية: هو فينا ذو حسب. والحسب ذكر النسب مع ما فيه من مآل. فقال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ يعني هل نسب هذا الكلام وقال حد مثل هذا الكلام قبل ذلك؟ فقال: لا. أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلنا هذا الكلام إن المقصود به أشرافهم الذين عرفوا النخوة والتكبر، قال دول أصحاب الكبر والفخر والعزة في النفس، هم دول اتبعوا. وهذا لا ينفي دخول أشراف ليس فيهم هذه الإيه هذا الكبر كأبي بكر الصديق، ونحن قلنا هؤلاء من أشراف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه من الأشراف بدليل الكلام السابق. لكن هؤلاء من أشراف الناس الذين لا يوصفون بعزة النفس وبالكبر بل يخضعون للحق. ويمكن أن يكون على الغالب، يعني من الأكثر أتباعا لهم، هل الأشراف أم الضعفاء؟ فالغالب أن الضعفاء هم الذين اتبعوه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو سيقول له في الجواب: وهم أتباع الرسل. وستجد أنت عندما تقرأ القرآن دائما: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صبروا. قال الملأ، دائما الملأ هم الايه اللي بيعرضوا وبيقوموا الرسل. والأتباع الغالب فيهم أنهم الضعفاء، قالوا واتبعت الضعفاء بادي الرأي، أي ايه أراذلنا بادي الرأي. هذول الأشراف اللي هم الملأ إذا احنا اتبعك وقد اتبعك أراذلنا بادي الرأي، يعني رأيهم ايه لا قيمة له ولا ينظر إليه، ما لهمش ان هم يقولوا رأي لما يحب ايه نحكم في مسألة. فدول هم اللي اتبعوك إذا احنا ايه نتبع. فدعوة الرسل تبدأ دائما بضعفاء الناس، ولعل الله عز وجل له في ذلك حكمة يبين قوة هذه الدعوة أنها تنصر بالضعفاء ولا تنصر لدى أصحاب الأرباب الأموال ولا لأصحاب الجاه ولا أصحاب الباه، حتى لا يقال أن دي إيه جبروت وأنه انتشر بالسر زي ما بيقولوا ونحو ذلك، ولكن ضعفاء الناس هم الذين اتبعوا الرسل وعلى أكتافهم قامت الدعوة وبذلوا وأعطوا حتى رفع الله عز وجل من شأنه. هل يرتد أحد منهم سقطا لدينه، أي بعد أن يدخل فيه، هل يرتد ويكون سبب الردة صحفة عن الدين؟ يعني بعد أن يخش الدين يكره الدين ويكون الردة سقطا للدين؟ سؤال محدد، وهذا لا يدخل فيه من يرتد بسبب غير سقطة الدين. فهناك من يرتد لكن إما يرتد عشان يعني أغروه بامرأة جميلة حسناء، أو أغروه بمال، أو أغروه بمناصب، أو أكرهوه على الردة أو نحو ذلك، لكن هو يأتي مختارا مطواعا فيرتد سقطة للدين، هل هذا موجود؟ فقال لا. أبو سفيان نفسه يقرر أن كل اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه حبا في الدين. ومما يؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته وهو ليس عنده ترغيب لأحد، فيش رغبة، يعني رغبة دنيوية، يعني لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول للناس جائزة اللي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 جنيه في الشهر مثلا، ما كانش يملك ما فيش مال أصلا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يخش في الدين هيخليه وزير، الوزارة كلها في إيد المشركين، هم اللي عندهم الرغبة الرهبة، هم اللي يقولوا اللي هيتبع محمد هيقطع رقبته، ويعذبوهم فعلا، يعني كلام في إيديهم، مش هم بيقولوا كده تهديد وخلاص، لا، كان يعذبوا ويقتلوا ويطردوا وينفوا اختراق الأموال، فهم اللي تديهم الرغبة والرهبة، اللي يحارب محمد نعطيه 1,000 بدنة، اللي يقتل محمد يعطيه برأس محمد حيا أو ميتا، ياخذ 100 بدنة، دي كمة، وإذا يقتل محمد هيقطع رقبته، هنعمل في كذا، ومع ذلك لا يرتد أحد سقطة لدينه. شوف التعذيب، وزي ما نقول يعني اللي ما دخلش كمان شايف غيره يعذب، يعني عشان هو كمان يخاف يخش، يعني يخليه عبره لغيره، زي ما بيقول لك انا هخليك عبره لغيرك، اعذب فيك عشان ما حدش يفكر انه يعمل زي ما انت عملت، فيعذب فيه ويشرف فيه يحطه في رمضاء كما كان يفعلون ببلاد قدام الناس كلها وقدام الاطفال وقدام النساء، بحيث انه محدش يفقد، انا لو دخلت ما هو شايف اللي بيحصل قدامه، لو دخلت هيحصل لي ده انا بيحصل، فيوم هو تاني ايه خاف وكش. ومع هذا كله لم يرتد احدا فقط في المدينة، بل يزيدون ان ينقصون، قال الوعد رغم هذا كله هيزيدون ان ينقصون، قال بل يزيدون. طبعا احنا كنا شرحنا بغاش كل الاسئله، احنا هو السؤال اللي بعده سأله أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. فقال هل يرتد أحد من سقط الدين بعد أن دخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. وهذه دعوة الرسل، إن يحصل في الدعوة امتداد، يعني احنا بنشبهه في امتداد افقي وفي امتداد راسي. الامتداد الافقي جاي في قول هرقل ايزيدون ان ينقصون؟ قال بل يزيدون، يعني العدد يزيد، العدد يزيد فيمتد ويكثر العدد. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالزرع، وصفهم بالزرع، قالوا ان الزرع فيه الكثرة، الزرع غير الشجر، الشجر قلت الشجر طلع الشجرة، يعني حط التسيلة بتاعتها هي شجرة واحدة، لكن الزرع فيه الكثرة، وربنا ذكر ذلك في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم ان الزرع فيه التآلف، ما تحب تزرع شغلة نحط من كل شجرة ثانية مسافة، طبعا لو جاءت اوصاف اخرى بالشجر بس المعاني اخرى، لكن احنا من حيث الانتشار نتكلم، من حيث الانتشار ان انتشار الدعوة فيه الكثرة الافقية وفيه التآلف بين الاتباع وفيه البركة، لان حباية واحدة وصل 700. فكذلك امر الدين، يبقى ممكن العيلة بحالها القبيلة كلها فسق وفجر وكفر، ربنا دخل الايمان في قلب واحد فيهم، فاذا بالخير ايه يعم ينتشر الخير في وسط هؤلاء الجميع. وجعلني مباركا اينما كنت، يعني اذا اي مكان احل فيه تحل فيه البركة، وليس المقصود بركة يعني نسمح البركة، ولكن البركة بركة الدين وبركة العلم وبركة النفع وبركة النطق وبركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا المؤمن، المؤمن كله نفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي؟ قال عبد عمر فوقع النفع في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أخبر النبي عليه السلام لوجود أبي بكر وعمر، فقال النبي عليه السلام هي النخلة. قال إن النخلة ينتفع بكل ما فيها، ما فيش شيء فيها يرمى هدرا، فكل شيء فيها فيه نفع. وكذلك المؤمن، وربنا وصف الإيمان بمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكان السؤال هنا ده الامتداد الأفقي، الامتداد الرأسي لما سأل هل يرتد أحد منه سقطا لديني بعد أن يدخل فيه، قال له لا. قال وكذلك الإيمان حين يخالف بشاشته القلوب، الإيمان يخش في القلب يزيد، يبقى في زيادة رأسية في القلب، كلما يعني ثبت في الإيمان ربنا يفتح له ثبات أكثر وكيان أكثر، زي الحديث تعرض الفتن على القلوب الشاهد منه أيما قلب أنكرها نقرة فيه نقطة بيضاء. هذا القلب نهايته في الآخر إيه؟ قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يمكن هو في الآخر في الأول ولا إيه مرتاب بزعزع، لكن بعد ذلك وصل لدرجة الإخبات السكون، والذي يقول في الله عز وجل وبشر المخبتين، ثبت قلبه يعني سكن واطمأن. دائما الإنسان كده إيه عايز يسافر مثلا، عايز يروح بلد عمره ما راح فيها قبل كده، جات له فيزا مثلا يروح يسافر مش عارف يسافر، يبقى متردد يا ترى اروح انا ما اروحش، يبتدي يسال فلان وفلان ومش عارف، يروح يقول له يا عم روح توقع الله ربنا يوسع عليك، بعد ثاني يقول يا عم هتسيب عيالك لمين؟ خليك هنا مع اهلك، ده اللي خرج من بيت من داره قال لي مقداره، وكل واحد يقول له ايه؟ يقول له كلمه. هذا في ايه؟ شعث وش القلب لم ما تلمش على حاجه. فاذا عزم امره ده بقى التذكره جاب الفيزا وركب الطياره مش هيستشير بقى خلاص، ده ماشي الطريق. فهنا نقول ان ده ايه؟ سكن القلب الى شيء، قلب خلق. الانسان لما بيخش في العمل الصالح الشيطان بيجي له يشوش عليه في الاول، زي المسافر اللي عايز يسافر، وانت مسافر، نحن مسافرون الى الله عز وجل الى الدار الاخره، فياتي الشيطان يشوشه بقى، ايه يحصل لك ويحصل لك وعيالك وبيتك واللحيه طبرات دي هتعمل لك ملف والدنيا كلها تتقلب، وويك الشواوي يحلب بالطلاق على امه والعيله كلها تتلم، وايه اللي حصل لك يا ابني ومش عارف ايه، طب استنى ما تخلص الشهاده، طب استنى ما تتجوز، استنى ما تموت، والعمليه مش عارف تخلص. فيبقى في ده دايما ها خوف، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يومين ثلاثه وتلاقي الاخ كل شويه تقول يا ابويا اللي مش عارف ايه، يا ابويا حلب بالطلاق والطلاق، يا عم الطلاق واقع مش انا، انت مالك من الطلاق؟ انت شوف هو ايه طلب موضوع الطلاق ده، لكن انت شوف الاول تحلق وما تحلقش، صلي ولا ما تصليش، تروح الجامعة تروحش الجامعة، هي دي تبقى مشكلة. اما بقى وقعت هو شطراته ومشكلته هو. كذلك مع الاخوات برضه، قالت النقاب كل واحد تنتقب الدنيا كلها تقوم عليها. هي كلها ثلاث اربع شهور ابص لاقي كل حاجة تتصف. وهو حتى نفس الاخ اللي هو كان خايف ومش عارف ايه، خلاص يقول لك لو هتاخد قبل. منين جه الكلام ده كله؟ انت لسه امبارح كنت انت من ضمن اللي بيمنعوا الناس وبتخوف الناس. منين جه هذا الكلام؟ كذلك امر الايمان حين تطالب بشاشته القلوب. يبقى ايه؟ ربنا بيثبت الايمان. فزرع اخر شطأه فآزرع فاستغلظ فاستوى على السوق، خلاص ها بقى قوي. لكن الاول كان ضعيف، يا واحد شاطب رجليه او جات شويه ريح مش عارف ايه. لكن حتى برضك من فوائد الوصف بالزرع ان الزرع يعني ما هوش حاجه صخره، ولكن فيه تمايل. المؤمن عنده ثقل، فاهم؟ فنقدر نسميه ثقل الواقعه، العبارات الجديده دي ما يشتمش. عنده فقه، عنده احكام، ما هوش متجنب، عنده احكام. انت يفرح هذا الحكم وانت يفرح هذا الحكم. فكما يقولون اذا هبت الريح فتطامن، يعني الريح اشتدت ما توقفش كده، لكن توقف ازاي؟ لم نفسك، عشان لو وقفت كده يجي الريح ايه؟ يشدك ويزقك. لكن الانسان ما يجي الريح دايما يحصل ايه؟ يلم نفسه. فذلك المؤمن للأحكام الشرعية مع قواعدها الفقهية بيقدر يوقع الحكم في موقعه. وهذه من صفة الزرع. الزرع هيجي الزرع بسنين أول ما عارفين ممكن بيوصل للأرض، وأول ما لك يوصل أطلع تاني. ولكن الشجر، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح طالة وتعديلها طالة. هذا المؤمن كالخامة من الزرع، الريح تيجي تفها وتيجي تعدلها. ومثل المنافق كالأرض صماء معتدلة. أرض قال الشجر، قيل شجر الصنوبر وقيل غيره، المهم هو شجر شديد والريح تخبط فيه ما تخبطش. حتى إذا شاء الله عز وجل قصمها، تيجي الضربة الإيه؟ القاطعة القاضية، قاطعة لها. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى يديه فقه ومديه علم ومديه نور ومديه بصيرة، وطبيعة أن تتطرق الدعوة على حسب الوقائع والأحداث. ولكن المنافق يعني يخصمه الله عز وجل ويهلكه. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ وشوف دقة برضه هرقلة السؤال، ما قال لهوش هل يكذب؟ لأن إذا انتفت التهمة بالكذب انتفى السبب. إذا كان هو ما حدش بيتهمه بالكذب يبقى ما نشر عليه إنه كذاب. مجرد إن مش يقولوا هل قال يكذب أثبتوا عليه الكذب؟ لا، بتتهموه كمان، مفيش تهمة، مفيش تهمة، لأنهم كانوا يصفونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. ولما سألوه هل يغدر؟ قالوا لا. أبو سفيان يقول ولم تمكنني كلمة أن أذكر فيها عليه شيء إلا هذه الكلمة. قالوا إحنا معاه دلوقتي، والله إحنا دلوقتي في بيننا وبينه هدنة ومش عارفين هيعمل إيه. طبعا هذه إيه؟ محاولة منه أن ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول إن في الإجابة هرقل لم يلتفت إلى هذه الكلمة، بل قال هكذا الرسل لا تغدر. قال يحر بيننا وبينه سجال، يعني النور. نحن لينا نوبة ولي نوبة، نحن بننتصر ساعات وهو بينتصر ساعات، كما حدث في غزوة بدر وغزوة أحد. قال فماذا يأمركم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر. يعني الرسول جاي عشان إيه؟ تكاليف في أوامر ونواهي. يعني أنت يا عمي قل أنا أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب انت شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هل تعلم ان الرسول امرك باوامر ونهاك عن نواهي وقد جاءك بشرع؟ وايه معنى الشهاده؟ اذا يجب عليك ان تلتزم وان تبحث عن اوامره ونواهيه، وتشوف بما أمرك وبما نهاك فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. قال واتركوا ما يقول آباؤكم. احنا قلنا برضك ان ابو سفيان قال هذه الكلمة يعني يأمرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وان نترك ما يقول او يقول واتركوا ما يقول آباؤكم. ابو سفيان يقول هذا الكلام يريد ان يبرر لنفسه ولاصحابه ولقومه عذرا للمخالفة. اذا كان هو بيأمركم بالامر الطيب وهي عبادة الله وحده لا شريك له فلما خلقته؟ فهو كأنه يجيب عن سؤال احنا خلقناه عشان مع امرنا بعبادة الله. لو قال لنا عبود الله وعبود عبائكم برضا كان يبقى ممكن بيبقى فيه تفاوض. لكن عبود الله واتركوا ما يعبد اباؤكم ها طبعا اشق شيء على النفوس والذات. هذا يدل على ان دعوة الرسل من اشق الاعمال ان اشق شيء على النفس ان يغير العادة التي كان عليها. ده انت يا اخي في لما خلى واحد بس يترك السجارة شوف هتكلف معاك جهد قد ايه. لو واحد بيدخن ها مش هقول لك مدمن دخان بيدخن بس كده يعني يقول لك 3 4 ساعات في اليوم شوف انت هتبذل جهد قد ايه على ما تحاول توصل ان تقفل الدخان. ودي عادة يعني وانت هو كمان مقر بالضرر مش محتاج كمان ايه يناقش لاخر يقعد يقول لك خلاص والله خدت عليها انا بقى بعملها مش كيف بس ومش عارف ايه بقت عاده ومش عارف ايه مش عارف بعاكس في وسط الناس المنظر وحش كلام كتير كده تافه ملوش لازمه بيقولوا الناس دول. لكن انت شد شعرك لكن بعض الناس يقول لك انا مش عارف اعمل ايه خلاص انا زهقت. فكيف بدعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام اللي بيغيروا طبيعة الناس تماما ها قد ايه هذه تكلفهم جهد وتعب ومشقة وصبر واحتمال ها يعني سيدنا نوح 1050 عام ما سابش وسيلة من الوسائل الا ودعا بها. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واسترجعوا ثيابهم لعايزين يسمعوا عايزين يشوفوا وأصروا واستقبلوا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ما تبش وسيلة هذه الوسائل في خبرة طويلة 1000 سنة يعني ما فيش حاجة بعد كده يعني 1000 سنة إلى 50 عام وهو يدعو الناس وهم على إسرارهم. وربنا في الآخر قالت يقول وما آمن معه إلا قليل. طبعا العلماء بيتكلموا في القليل دول يقول لك 3 إلى 4 أكثر عدد ذكر في القليل 80 واحد يعني اكثر واحد على الدخل من اللي امنوا كده نوح بعد 1050 عام ها 80 رجل. طبعا جاءت الاحاديث من الانبياء من ياتي وليس معه احد يعني نبي كده جاي يوم القيامه لوحده فين امتك؟ مفيش حد محدش اتبعه. هل هذا ينقص من قدر النبي في شيء؟ لا ينقص قدره شيئا لان فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى كلفه بشيء. فالنبي ربنا كلفه بالتبليغ بالبلاغ والناس ربنا كلفهم بالاتباع وقبول هذه الدعوة. فإذا أدى النبي ما عليه فهذا لا ينقص قدره عند الله عز وجل شيئا. يقول عبد الله تشكر شيئا لكن أبا سفيان ذكر الجملة الأخيرة ينبه بعذرهم في مخالفته لأن الآباء قدوة عند الفريقين اللي هم عباد الاوثان والنصارى. النصارى يشير به الى ابو هرقل وعباد الاوثان يشير به الى ابي سفيان وقتها طبعا ابو سفيان اسلم مع ذلك. ويمر بالصلاه والصدق جاء في بعض الروايات والصدقه وجاء في هذه الروايه ايضا والعفاف والصله يعني كلها افعال بر وافعال خير صلاه وصدقه وصله صله ارحام وعفاف وصدق كلها اوامر يبقى دعوة الرسل دعوة الى العبادة والى الاخلاق والى العبادات الصحيحة لله عز وجل. المبحث الرابع تحليل هرقل لاجابات ابي سفيان. تعلم يعني تعرضنا ليه اثناء الكلام لما قال له كيف نتبوه فيكم قال هو فينا ذنة قال هرقل فقد ذلك الرسل تبعث في نسب قومين. منين جاء الكلام دوت؟ قلنا احتمال ان يكون اطلع على ذلك في الكتب السابقه لما ذكر عن اتباعه قال ضعفاؤهم اتبعوه قال وهم اتباع الرسل اي في الغالب اهل الاستكانه لا اهل الاستكبار الذين اصروا على الشقاق بغيا وحسنا كابي جهل واشياعه الى ان اهلكهم الله. وكذلك قوله وكذلك الايمان حتى يتم، يعني زي ما قلنا ان تبدا الدعوه باناس قليلين ثم يزداد الامر شيئا فشيئا حتى يتم الله عز وجل امرهم الى ان وصل الى قول الله عز وجل اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقوله حين يخالف بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان هل يرتد أحد منهم صفرة لدين؟ قال لا، قال هرق. وكذلك الإيمان حين يخالف بشاشته القلوب أي حين يخالف بشاشة الإيمان أو المقصود بها الانشراح، فالإيمان هو الفاعل وانشراح القلوب مفعول به، يعني حين يخالف الإيمان القلوب فانشرح القلوب بذلك حين يخالف بشاشته القلوب. وقوله وكذلك الرسل لا تقدر مرة زي ما هو معلوم من شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل لم تأتي بحظ دنيوي وإنما جاءت لإقامة دين الله عز وجل، فلا يحملهم رغم غدر الأعداء أن يغدروا، لا يحملهم فج الأعداء وكفرهم وغدرهم وخروجهم عن معاني الأخلاق والآداب، لا يحمل ذلك أن نقول المثل بالمثل فيغدر الرسل أو تغدر الرسل، فهذا لا يكون أبدا في شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام. طبعا في سؤال هنا ما جاش في الجواب وهو قوله هل قاتلتموه؟ فقال نعم. كيف وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فزعمت أن الحرب رجال ودول، قال أن الحرب بيننا وبينهم رجال ننال منه وننال منه. ما جاش قال يا رب رقم في هذا الرواية، لكن جاءت رواية أخرى قال فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم، يعني يكون هم يدخلوا معارك ويصابوا بأذى كأن يؤذى أصحابهم أو ينفون أو يضطرهم إلى الهجرة أو نحو ذلك، هذا كله ابتلاء. برضك هرقل عنده علم بهذه المسألة إن لابد أن يكون ابتلاء قبل التمكين، يكون ابتلاء قبل التمكين، وقال فكذلك الرسل تبتلى لكن النهاية تكون إيه؟ تكون العاقبة للرسل ويكون التمكين لهم. ما هي النتيجة التي وصل إليها الرسل بعد أن إدى الأسئلة وقام بعملية تحليل لهذه الأسئلة التي أداها وبين مقصوده فيها؟ قال في النهاية يقرر هرقل بما يعلمه من كتب أهل الكتاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيملك ملك هرقل، حتى إنه تمنى الوصول إليه لكنه كان على يقين أنه لا يسلم من القتل، يعني هرقل تمنى أن يروح للنبي عليه السلام لكن هو عارف أنه هو لو مغرض أنه بس يعلم، وهنشوفها يعني إن شاء الله في الدرس القادم ان هو لما استشار صاحبه اراد ان هو برضه يعني هو الايمان ابتدى يفشله واقتنع بصدق النبي عليه السلام، لكن هو الشيطان ما فهموش، هو عايز يخش في الاسلام بس يحافظ على الملك، فعمل ايه؟ فجمع القساوسه والرهبان والعظماء كلهم في دسكره، دسكره عبارة عن بيوت محاطة بسور بس محدش يقدر يطلع، قلعة، القلعة دي فيها بيوت يقعد فيها الايه؟ الرهبان والعظماء والناس دي كلها كأنها ليها شرف يبص منها، وهو يقعد في القصر بتاعه برضك كل دوت احتياطات قلنا دي احتياطات عاملها لانه صاحبه ها لما خرج للناس وقال لبس الرهبان ولبس ملابس بيضاء واعلن انه رسول الله ما استنوش ما عاوز بس يتصالحوا معاه ويقولوا له ده كلام ده راجل ده كذاب ده انا نجيب لك الادله والكلام ده كله لا قاموا تضاربوا على طول وقعدوا يضربوا في ناس ما قتلوه مع ان الرسول كان يقول هو كان اجوزهم مني يعني كلامه يمشي مع عندهم اقل من هرقل لو ان هرقل الملك لكن الثاني صاحب الكلمه صاحب الفتوى فكان كلمته اذا قال كلمه تمشي على راي هرقل كمان فكان كلمته اجود ويهتم بها الناس اقل من كلمه هرقل طب اذا كان عملوا كده فيه امال يعملوا ايه في هرقل وبعدين هرقل هيبدا الكلام مش مع هيبدا الكلام مع العظماء والعظماء غالبا بيبقى فيهم الحقد والحسد كله عايز ينال الحكم هتبقى فرصه ان يخلوه يفصلوا منه فهو عمل احتياطات كامله جمعهم في القلعه دي وامر الابواب كلها فاغلقت وقعد الناس في الدكره يعني قعدوا في هذه البيوت الشرق وهو قاعد في القصر لوحده هو كان ممكن يحطهم كلهم معاه لكن لو اتكلم هيقوموا عليه على طول فكان هو عشان لو يبقى حاجه من اثنين لو قاموا عليه يبقى هو جوه القصر لو جري لبره يبقى قافل البيبان ما يقدرش يعمل حاجه ما ايه يستحكم امره فقال لهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم يعني ايه برضك الملك معاكم وقولوا انتم ناجين ومش هتفطروا حاجه دخلت على الملك معاكم وان يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي قال فحاط حيط الحمر الوحش ده وجري طبعا هو مثلا لو كان قدامهم كانوا يجروا عليه هو عامل فتاوى الحته دي مقفل النفس في الحصن بتاعه كويس فهم هيجوا على فين؟ هيبقوا على الابواب ده عشان يعملوا مظاهرات وانقلابات ويجيبوا الجيش والشرطه والعساكر والدنيا بتتسرب وهم عظماء الروم كلهم ده غايب يعني كل قاده هو برضه كان خايف من دي قفل البيبان لما لقاهم كانوا عاملين زي البهايم ها يغرون الحمر الوحش مش الحمر الانسيه الحمر الانسي يمكن لما بينفر بيقدر تلمه بسرعه برضه لكن الحمر الوحش الحمار المخطط ها في نكره اشد فلما لقى كده قال لهم تعالى فلما رآه قال إني قلت مقالتي لأختبركم على دينكم كنت عايز أشوف أنت شكلك إيه يعني ممكن تتقلبوا بسرعة ولا متمسكين بالدين كويس فقد رأيت أنا كده اطمنت وبرضك إيه ما هم بتوع السياسة اليوم كلام للعملة بتاعت الوجهين أنت يقول ديت وأنت تقول ديت فلما رآه قال لهم أنت إيه كنت خايف انك انتوا تكون ناس كده يعني غدارين وممكن حد يضحك عليك بسرعه لكن انا اطمنت فقد رايت فرضوا عنه وسجدوا له وكان هذا اخر كلام او اخر ما يتعلق بامر هرقل هذا الكلام ده ان شاء الله تعالى في الدرس القادم فالمقصود ان هرقل هنا بعد الاسئله والتفاصيل والتحقيق الشديد في امر النبي عليه الصلاه والسلام يقرر انه رسول الله سبحانه وهذا مما يؤيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه أي تكلفت الوصول إليه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمه مبالغة في العبودية والخدمة ونرى في اقتصاره على ذكر غسل قدمين إشارة منه إلى أنه لا يقبل منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا وانما يطلب منه ما تقصد به البركه والنجاه ولا يبلغن ملكه ما بلغ ما تحت قدمه يعني اخبر هرقل ان ملك النبي عليه الصلاه والسلام سيبلغ ما تحت قدمه يعني الى بيت المقدس او ما تحت قدمه مملكته كلها وقد انتشرت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل عليهم بلاد الروم كلها وبلاد كسرى كلها طبعا هرقل رغم ذلك كان احسن حالا من كسرى يعني هرقل كان متساهل لان راجل يعني نقدر نقول يعني راجل صاحب علم قارئ الكتب وبرضه كان عنده شويه في يستشيرهم واحد صاحبه كان طالب علم معاه استشاره اللي هو طلع وكان خصيصا فكان متفاهم في الامر حتى انه كان خلاص يخش في الاسلام، لكن طبعا ما مش انه امن، لان سياتي طبعا في السؤال اللي جاي هل هرقل يحكم له بالايمان ولا لا، لم يؤمن بل ظل بملكه. ومما يدل على ذلك ان هو حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل جيوش عشان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو اسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته، فهذا يدل على انه كان على كفر. ولكن ارسل هدايا للنبي عليه الصلاه والسلام وقابلها منهم صلى الله عليه وسلم. انما كسره كان غبي، اول ما نال الكتاب بالرسول صلى الله عليه وسلم راح نصهم اطباعه وكاد ان يقتل رسول الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. انما هرقل خرج الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام وحط صندوق ذهب وتوارثه يعني عظماء الروم بعد ذلك بخلاف ملك كسرى الذي مزق الله عز وجل ملكه. فاحنا نقف دلوقتي عند المرحله السادسه وهو هل امن هرقل ام لا، وما تعلق بكتاب النبي عليه السلام له أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإلا فإنما عليك إثم الأرسلين. ثم نذكر أيضا إن شاء الله تعالى بقية الحديث اللي هي ما يتعلق بإسلام ابن المنصور. على أساس ترى كلام ده؟ مش فقط التوري. ها؟ نفرض ذلك في درس الإسلامية بشأن من فقد التوري ومن أعلم منه الصلاة بعد وجود الماء له أجرون، وذكرت قول ابن عثيمين أنه ذلك لا يجوز بعد معرفة السنة، فهل ذلك ينطبق علينا قصر الصلاة في سفر ثم صلاها في مسجد الجماعة؟ لا، إنسان إذا كان مسافرا وصلى وهو متيمم ثم وجد الماء فليس عليه إعادة، فليس عليه إعادة. لكن سؤال الأخ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعاد دخل أجر مرتين، دخل أجر مرتين، فهل الإنسان إذا فعل ذلك نقول له دخل أجر مرتين؟ الجواب لا، نقول له ذلك، لأنه لقى الأجر مرتين قبل أن تعلم السنة، فإذا علمت السنة فعليه أن يتبع السنة، فعليه أن يتبع السنة. لكن بقيت سؤال يقول لو إن واحد صلى ثم ذهب إلى المسجد فرأى الجماعة تصلي هل يصلي معها؟ ما لاش داخل السؤال الماضي، لأن هنا النبي عليه السلام حكم لما رأى رجلين في مؤخرة المسجد بعدما صلى فدعاهما فجاء ترتعد فرائصهما فقال لما لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا وظننا أن الصلاة قد انتهت. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. هنا دي مسألة غير مسألة الفاتحة، مسألة هنا أنه إذا دخل المسجد وقد كان صلى قبل ذلك يصلي مع الجماعة وله نافلة. المسألة الماضية هل عليه إعادة أم لا؟ الشرط دخل المسجد، هل إذا صلى متيمم وانتهى من صلاته ثم وجد الماء هل عليه إعادة أم لا؟ ليست عليه إعادة. لكن لو دخل المسجد يصلي الأصل. هل التكبير على الجنازة ثبت جائز أم خاص بأهل البيت؟ بالنسبة لتكبيرات الجنازة طبعا المشهور الأربع تكبيرات، ودل عليه أكثر العلماء، لكن يجوز أن تكبر خمسا أو وستا وسبعا إلى تسعة، كل هذا ثابت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه إيه؟ أن تكبر أربع تكبيرات. هل خاص بأهل بيت؟ لا، وكان علي بن أبي طالب إذا صلى على جنازة إن كان الميت من أهل بدر كبر عليه ستا، وإن كان الميت من بقية الصحابة كبر عليه خمسا، وإن كان الميت من عوام الناس يعني ليس من الصحابة كبر عليه أربعة. فلا نستطيع أن نقول هذا يعني خاص، لكن هذا يدل على الجواز عموما. هل القول بأن العبد إذا سافر وفات الوقت ظلمه أن يتأمل مع وجود الماء من أجراد الوقت، هل هو قول معتبر وعدل مثل الشيخ أم لا؟ الذي يترجح عندي أن الإنسان إذا قام من نومه متأخرا ووجد نفسه جنبا أن عليه أن يغتسل حتى لو خرج الوقت، لأن هذا وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. ولكن المهم ألا ينشغل بشيء إلا بما يتعلق بصلاته من تحضير ماء وتسكينه مثلا وستر عورة ونحو ذلك. وأما لو انشغل بشيء آخر فخرج الوقت بتاعه. وبعض العلماء يقول التيمم، لكن الحقيقة لا أعلم دليلا في ذلك. يقول التيمم إذا خرج الوقت التيمم المصلي ثم بعد ذلك يغتسل الصلاة الأخرى، لا أعلم دليلا بذلك. لكن الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، يضع عليه الغسل وهذا هو الوقت بالنسبة له. واحد السنوات اللي هي حال جاهز أن يتوضع قبل دخول الوقت ويصلي به أكثر من فرض، ولماذا؟ صحيح. صاحب السنوات اللي هي حال جاهز أن يتوضع قبل، رجل معذور بثلاث بول أو انفلات ريح، هل يجوز أن يتوضع قبل دخول الوقت ولا يتوضع بعد دخول الوقت؟ وهل إذا توضأ بهذا الوضوء يصلي ما شاء من الفرائض ولا كلما جاء وقت صلاة أعاد الوضوء؟ في قولين لأهل العلم، صح ولا صحيح؟ ولماذا لم يفرض على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؟ في قولين لأهل العلم. القول الأولاني أنه يتوضأ لكل صلاة زي ما الأخ بيقول، قياسا على المستحاضة يتوضأ لكل صلاة، كل ما يخش وقت الصلاة عند الأذان يصلي، وإذا جاء وقت الصلاة الثانية يتوضأ ويصلي. والقول الثاني أنه يسقط في حقه هذا الناقض، يعني إذا كان عنده ثلاث بول، إذا إحنا نقول له ثلاث البول بالنسبة لك أنت ليس من نواقض الوضوء، لكن لو انتقض وضوء أخذ بالثلاث الآخر انتقض الوضوء، أما بالبول بالنسبة لك لا يكون ناقض الوضوء. عنده ثلاث ريح، نقول ان ثلاث الريح بالنسبة لك انت ليس بنقض الوضوء، لكن لو انتقل وضوء بشيء اخر غير ثلاث الريح فهذا يكون انتقل وضوء. وعلى هذا لو اتوضى وصلى وبعدين لن ينتقل وضوءه بسبب اخر غير العذر وغاية الصلاة اللي بعديها، ينفع يصلي على هذا القول؟ نعم، ينفع يصلي صلاة واثنين وثلاثة واربعة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم لعدم صحة القياس بين المستحاضة وبين هذا، لأن المستحاضة لا جاء فيها نص في هذه المسألة، وهذا ليس فيه نص، بل هذا يدخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو إنسان حد يأخذ احتياطا من القول الأول فلا بأس بذلك، فإنه لا ينافي القول الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله.